أو يحيون ليلة 27 أو يصومون نهارها، كل هذا لا صحة له، ما ثبت شيء عن النبي فيه. فلا ينبغي للإنسان أن يعتقد عبادة أو النبي ما سنها لنا. هذا ناحية. الناحية الثانية إنه ما ثبت أن الإسراء كان في رجب، ولا ثبت أنه كان ليلة 27، بل مختلف فيه بين العلماء. منهم من يقول أن الإسراء كان في ربيع، ومنهم من يقول في رجب، ومنهم من يقول في رمضان. هذا خلاف بين العلماء، ما تحدد أي شهر ولا تحدد أي يوم. ودل ذلك تجد كثير من الناس في رجب ويحيون ليلة 27 ويعملون أعمال ويصومون وكذا. شيء هذه من البدع. ونبه على هذا العلماء رحمهم الله، نبه على هذا ابن تيمية رحمه الله، ونبه عليه ابن القيم رحمه الله، ونبه عليه ابن رجب رحمه الله، ونبه عليه ابن حجر رحمه الله، ونبه على العلماء كلهم على أن هذا ما له أصل. كنا العوام يتابع بعضهم بعض، جاء رجب و 27 وكذا، هذه ما لها أصل ولا لها أساس. العلماء رحمة الله عليهم بينوا لنا، قالوا ما ثبت في شيء. وهؤلاء هم أئمتنا. هذا الحافظ رحمة الله عليه ابن حجر شرح البخاري، وهذا ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، وابن القيم وابن رجب رحمة الله عليهم فضائل العلماء، كلهم قالوا أبدا ما ثبت في شيء. فلا ينبغي. فلذلك قال المصنف رحمه الله: ويكره إفراد رجب بالصوم. لا، لكن كلمة إفراد لازم نفهم معناها إفراد. أما لو ما أفردت صرت معتاد أنك تصوم من كل شهر 3 أيام، بصوم من رجب 3 أيام، النهي أن تخصه. أما إذا عملت معاملة الشهور الأخرى ما في بس أن تصوم 3 أيام من كل شهر، صوم من رجب 3 أيام. أنت كنت تقوم بالعادة تصلي ما يتيسر بالليل، صل ما يتيسر بالليل رجب كله حتى ليلة 27 كله، لكن لا تزود، أنت محتاج في غيره من الأشهر تستمر عليه، ما تتركه لأجل هذا لا. ولذلك قال: ويكره إفراد رجب. إذا ما أفردته وخليته مثل الشهور فلا بأس بذلك، لكن المهم أنك تفرده كأنك تثبت سنة ما ثبت فيه سنة. نعم. لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية، فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة. إن صام غيره مثل ما كان يصوم مثلا في جمعات ويصوم في شعبان فهذا لا بأس، هذا محتاج أن تصوم وفي الأشهر اصمه في رجب ما في مانع. وكره إفراد يوم الجمعة لقوله عليه السلام: لا تصوموا يوم الجمعة إلا لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، متفق عليه. نعم، الجمعة ما ينبغي أن تفرد بشيء من دون الأيام، فلك غير من الأيام، النبي ما خصها بشيء. فلذلك قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبلها، معنى لا تخصون يوم الجمعة. وكذلك يوم السبت ما ينبغي أن يخص بعبادة، تقول مثلا والله أنا يوم أبي أرتب إني أصوم يوم السبت، يقول لا، إيش اللي خصصه؟ هل النبي خصصه؟ هل النبي أمر بالصيام؟ إيش تخصصه أنت؟ هل له سنة خاصة؟ أو كذلك الجمعة النبي نهى عن هذا. لكن إذا صرت يوما قبله أو يوم بعده معناه أنك ما خصصته فلا بأس. وكره. وكذلك أيضا لو صادف يوم الجمعة أو صادف يوم السبت، صادف يوم عرفة أو صادف يوم عاشورة، فأنت تصومه لأنك صمته لأنه يوم عرفة، صمته لأنه يوم العاشر من محرم، ما صمته لأنه جمعة أو سبت، فبهذا ما يخالف. إذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة فأفضل أنك تصومه إذا كنت غير حاج، لكن تخص يوم الجمعة بدون سبب لا، لأن النبي أمر بصيام يوم عرفة.